ما لم يعطِ غيرهم من الأمم السالفة، كرامات ومعجزات ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. تعالوا معي أيها الأحبة إلى أن نرى سجال موسى عليه السلام مع قومه رغم إكرام الله عز وجل لهم أثناء الطريق وبعد نجاتهم من فرعون وقومه. يقول قوم موسى لموسى وهم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، ماذا يقولون بدلا من أن يشكروا الله عز وجل؟ يقولون لموسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. رغم إظهار الحق ورغم نعم الله سبحانه عز وجل، إلا أنه ظهر منهم الإنكار والجحود. ثم بعد ذلك أيها الأحبة يمر موسى عليه السلام من أجل أن يكلم ربه، فيغيب عنهم 40 ليلة كما جاء في القرآن الكريم. وأثناء غياب موسى عنهم بدلا من أن يشكروا الله عز وجل ويؤمنوا ويوحدوا، يأتي السامري فيتخذ لهم من حليهم وذهبهم عجلا جسدا له خوار، ثم يقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فيعود إليهم موسى وقد جاءهم بميثاق الله سبحانه عز وجل، فيجدهم يعكفون على هذا العجل الذي اتخذوه إلها دون الله سبحانه عز وجل. ثم أيها الأحبة يستمر غيهم وضلالهم بعد ذلك عندما يأتيهم موسى بميثاق الله عز وجل ويأمرهم بأن يقفوا عند هذا الميثاق ويعطوا الله سبحانه عز وجل العهد على ذلك، فيرفضون. فبعد رفضهم يجدون الجبل فوق رؤوسهم كما جاء في القرآن الكريم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كرامات ونعم عظيمة يرونها بهم أعينهم، ورغم ذلك يكذبون ولا يزيدهم ذلك إلا ضلالا وإنكارا وجحودا. نعم أيها الأحبة تعالوا معي إلى قصة التين. أسبابها أيها الأحبة أن موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل بنعم الله عز وجل عليهم، أنجاهم من فرعون، بعث وجعل فيهم الأنبياء وجعل منهم ملوك، وأمنهم بعد خوف، بعد أن كانوا عبيدا صاروا سادة فوق الأرض وملكهم الأرض وأغدق عليهم نعمهم كثيرة. ورغم ذلك أيها الأحبة جحدوا هذه النعم. وهنا يأتي الاختبار الحقيقي. الله عز وجل أمر موسى بمن معه من بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة، إلى بيت المقدس، أرض الميعاد التي جعلها الله سبحانه عز وجل لإبراهيم الخليل وذريته من بعده، فهي أرض للصالحين والعارفين والأولياء. سار بهم إلى الأرض المقدسة وأخبرهم بأمر الله عز وجل: كتب عليكم أو لكم الأرض المقدسة بشرط أن تجاهدوا في سبيل الله وأن تدخلوا هذه الأرض المقدسة فاتحين، وأن تدخلوا إلى أرض الجبابرة فتقهروهم وتخرجوهم منها. فماذا كان منهم أيها الأحبة إلا النكوص على الأعقاب، الجبن والذل والانكسار والخيبة كما نراه في اليهود اليوم بل وإسرائيل. أيها الأحبة من يقرأ التاريخ صفاتهم الآن هي صفاتهم بالأمس: الجد والخمر والذلة والكران وجحود العهود ونقض المواثيق. لذلك قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لا نستطيع أن ندخلها وفيها هؤلاء القوم الجبارون. أرادوا أيها الأحبة أن يكون الشأن كما جرى لهم مع قصة فرعون عندما أغرقه الله عز وجل، وكأنهم ألفوا خوارق العادات وما أرادوا بذل الأسباب، وكان ذلك امتحاناً واختباراً عصيباً. في هذا المشهد أيها الأحبة يقوم رجلان، قال بعض المفسرين أنهما يوشع بن نون وكاذب بن يافا، فقام هذان الرجلان وصفهما القرآن الكريم وربنا عز وجل بأنهما رجلان، ووصفهما بصفة دقيقة وهي الخوف من الله عز وجل. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهما الباب أو عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ما بينكم وبين أن تنتصروا على عدوكم إلا باب المدينة، فإذا اخترقتم وتسورتم هذا الباب فإنكم تنتصرون على عدوكم، ويقذف الله سبحانه عز وجل في قلوب عدوكم الرعب بمجرد أن تدخلوا عليه. ما بينكم وبين النصر إلا فتح الباب. فماذا كان ربهم بعد أن دعاهم هذان الرجلان؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. تأملوا معي جواب وقح، إجابة وقحة لنبي من أنبياء الله من أولي العزم، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، منتهى الذلة والانكسار. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لا نستطيع أن نقاتل ولا نستطيع أن نجاهد ولا نستطيع حتى أن نفتح الباب، فاذهب أنت فقاتل مع ربك. وكأنه ليس لربه هذا الذي أنعم عليه وأكرمه وأراه من المعجزات والخوارق ما لم يرى غيرهم، أنكروا هاته النعمة وجحدوا عند الله سبحانه عز وجل. فماذا كان الأمر أيها الأحبة؟ أن دعا عليه موسى عليه السلام ودعوة الأنبياء مستجابة، قال يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي معي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هؤلاء قوم فاسقون نكثوا كل العهود. فحلت عليهم عقوبة ما بعدها عقوبة، عقوبة وقعها على النفس أشد من القتل، إنها عقوبة التين. فحكم الله عز وجل عليهم أن يتيهوا في أرض سيناء 40 سنة. تأملوا معي أيها الأحبة، كما قال بعض المفسرين كانوا إذا انتقلوا من مكان في الصباح وهم في صحراء سيناء، انتقلوا من مكان ساروا نهارهم وليلهم، عادوا إلى النقطة الأولى التي انطلقوا منها 40 سنة. تأمل معي واسأل نفسك، إذا تاه الإنسان يوما أو جزءا من يوم، يومان، شهران، كيف يكون حاله؟ هؤلاء تاهوا 40 سنة يأتون أو يعودون إلى النقطة التي انطلقوا منها. ما أراد الله عز وجل بهذه العقوبة كما قال بعض المفسرين إلا أن يؤدب ويربي بني إسرائيل بأن يذهب كبراءهم وسادتهم من نطقوا بهذه المقالة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما الذي حدث بعد 40 سنة؟ وكرم الله عز وجل لا يزال يسري معهم، فكانوا كلما انتقلوا في الصحراء يكون طعامهم في الغدو في البكور المن، طعام أبيض من الثلج وأحلى من العسل، يصنعون منه الخبز، وفي المساء يكون طعامهم السلوى الطائر يأتيهم فيصطادون منه على مقروضة، هذا طعامهم. ورغم ذلك أنكروا هذه النعمة وقالوا لنا ربك يخرج لنا من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا الطعام الشهي، ورغم ذلك تطلبون طعاما أدنى منه. ثم فجر الله عز وجل له من الحجر انفجرت منه 12 عينا، ثم الغمام من الشمس، نعم الله تسري معه رغم إنكارهم. وما أراد الله سبحانه عز وجل إلا أن يربيهم بذلك، فذهب كبراؤهم وسادتهم ماتوا جميعا. ثم نشأ بعد ذلك نشأ جديد، نعم نشأ جديد، نشأوا في التين وولدوا في التين وولدوا في الصحراء، حملوا هذه المعاناة ورأوا بأم أعينهم كرم الله عز وجل الذي لا يزال يترى عليهم. فكان من هذا النشء بعد موت هارون وموسى عليهما السلام جاء يوشع بن نون عليه السلام الذي صار نبيا على بني إسرائيل بعد موسى، أنقاد هذا النشء، هذا النشء الجديد الذي ولد في صحراء سيناء في التين، إلى أن يفتح بيت المقدس ويقضي على الجبابرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا واهدنا لما تحب وترضى. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم على بارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الدرس الأعظم أيها الأحبة من قصة التين، وأنا أقول لكم لماذا هذه القصة أوردتها على مسامعكم. قصة التين أيها الأحبة الدرس المهم منها أن سنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم فكلا أخذنا بذنبه. فأي أمة عصت أمر الله عز وجل وحادت عن طريقه القوي ولم تمتثل أوامر الله عز وجل ولم تجتنب نواهيه إلا سلط الله عز وجل عليها أمثال هذه العقوبة. إذا كان بنو إسرائيل أيها الأحبة قد سلط عليهم التيه المادي، تاهوا فعلا في صحراء سيناء 40 سنة، فإن هذه الأمة المعصومة المرحومة بعد أن لم تمتثل بأمر الله عز وجل وحادت عن منهجه هي الآن تعيش تيها من نوع آخر، تيه معنوي، تيه أيها الأحبة شهدناه في سنوات ماضية كثيرة لم يشهده بلدنا وإنما شهدته الأمة الإسلامية قاطبة. تيه إذا كان بنو إسرائيل تابوا في واد واحد في صحراء واحدة في أرض سيناء، فإن هذه الأمة طيلة السنوات الماضية قد تاهت في أودية وشعب كثيرة تهنى أيها الأحبة في العلمانية ثم الاشتراكية ثم الرأسمالية ثم القومية، أودية شتى تهنى فيها. ثم كانت النتيجة التي ترونها بأم أعينكم الآن، لم نصل بعد إلى بر النجاة، إلى طريق السلامة، إلى الطريق الذي أراده الله عز وجل منا أن نصل إليه. وماذا أراد الله عز وجل منا أن نصل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأي طريق سنسلك إذا حدنا عن أمر الله عز وجل وعن طريقه القويم الذي رسمه لنا؟ نتيه بعد ذلك ونتشعب في أودية الدنيا والمهالك. لذلك دروس كثيرة أيها الأحبة نتعلمها من قصة التيه. ربما من هذه الدروس أيها الأحبة أن من انتصر على نفسه كان ذلك هو الانتصار الأكبر والأعظم، وأنك لا تستطيع أن تنتصر على عدوك إلا إذا انتصرت على نفسك. نعم، الاختبار الحقيقي أيها الأحبة هذا الذي وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رباهم في بيت الأرقم بن الأرقم. كان أول اختبار هو غزوة بدر، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين. تأملوا معي أيها الأحبة، الأمر مختلف بين بني إسرائيل وهذه الأمة المعصومة التي أسأل الله عز وجل أن يخرجها من هذا التيه. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعرف رأيهم بشأن الحرب مع المشركين. تكلم المهاجرون ثم تكلم الأنصار وقالوا يا رسول الله لكأنك تريدنا. قال نعم، وهذه رواية أنس بن مالك. قالوا يا رسول الله امضي حيث أردت فنحن معك، لا يتخلف منا رجل واحد، إنا لصدق عند اللقاء صبر في الحرب، ولعل الله يريد منا ما تقر به عنه. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هنا انكشفت أسارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بمقالته. نحن نحتاج من هذا الاختبار الحقيقي في هذه الظروف والأزمات العصيبة أن نكون أمة واحدة، يدا واحدة على من يريد أن يفرقنا ولا يجمعنا، على من يريد أن يبعدنا عن جادة الصواب وعن منهج رب العالمين وعن قرآننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذا التيه، ونسأل الله عز وجل أن يجهئ، لأنه من رحم الأزمات يسقل قادة التغيير. فنسأل الله عز وجل لهذه الأمة أن يجعل لها من أمرها فرجا ومخرجا. اللهم ارزقنا قادة صالحين نشأ جليلا فيه الصلاح والتقوى ومخافة رب العالمين. اللهم أمننا في بلدنا هذا، وأمننا في أمتنا وفي وطننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبك ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم احفظ الجزائر من كل فتنة وسوء وبلاء. اللهم من يحفظون الجزائر من أمنها وعسسها وعسكرها، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يشد على أيديهم. اللهم وفق هذه الأمة إلى كل خير وعصمها من كل شر. اللهم انصر المسلمين شرقا ومغربا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقوموا إلى صلاتكم.